راس مراغا إسلام. يغدر عاده يغدر عاده ونغمو فشلي يا إسلام. يغدر عاده يغدر عاده ونغمو فشلي يا إسلام. يغدر عاده يغدر عاده ونغمو فشلي يا إسلام. يرغي عشوبة سوسو تنظلنا إزلانة. يرغي عشوبة الفرد عادة وصاروا بالضغزة إزلانة. الفرد عادة الفرد عادة وصاروا بالضغزة إزلانة. الفرد عادة الفرد عادة وصاروا بالضغزة إزلانة. يرغي عشوبة سوسو تنظلنا إزلانة. يرغي عشوبة فرعدا فرعدا وزرب الضغى زايز لنا يا نيشتو يا دمغرا يا طاول غايز